الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. مدارج السالكين من كتب التربية والتقويم، وهي مدارج تستهدف القلوب وأعمالها قبل أن تحدث عن الجوارح وحركاتها. وفحوى الكتاب ومحتواه ومضمونه أن تكون الأشباح بأرواح، لأن الإنسان حتى ولو كان أحيانا تجده عابدا، غير أن الكثيرين عباداتهم عبادات جوارح، فأحيانا نتعبد العبادة ولا يكون القلب حاضرا، ولا النية باعثة، ولا الإرادة قاصدة. ولذلك الغرض من كتاب مدارج السالكين ترميم ثغرات في جدار الروح. وكما أن الروح، كما أن الجسد ينقص، وأن كثير من الجدران تحتاج إلى ترميم وتقويم، فإن جدار الروح فيها من الخلل والنقص والضعف والوهن ما نحتاج إلى إعادة ترميمها. فلو تكلمنا عن عبادات كثيرة موجودة، ومن هذه العبادات أبدأ بالصلاة. كثير من الناس يصلي، لكن ابن القيم يريد من يقف ييمم في الصلاة البيت الحرام وجهه، وأن ييمم بقلبه شطر العرش. فإذا وقف المسلم واستقبل القبلة المعهودة المحسوسة مكة بوجهة بدنه، ينبغي أن ييمم قبلة العرش بوجهة قلبه. ومعناه أن تصلي مدركا لب الصلاة وروحها وخشوعها وجوهرها، وأن تأتي الصلاة مقيما إياها كما قال الله أقيموا، ولم يقل صلوا، لأن إقامة الصلاة تشعرك بمسؤولية. إقامة الشيء ليس بالأمر الهين، إقامة أي شيء. فالصلاة كأنها بناء تقام إقامة ولا تصلى صلاة. ولذلك يرى ابن القيم أن الصلاة الحقيقية الصلاة التي فيها خشوع، ولكن هذا لا ينفي فعل الجوارح وإقامتها، يعني أن تصلي بجوارحك ولكن مستحضرا طعم الصلاة ومعناها، ومستشعرا أنك تقف بين يدي ملك الملوك وعلام الغيوب تناجيه. وإن كان هذا مع بشر لوقفت أكثر تأدبا معهم. وإن تحدثنا عن الزكاة، هل نحن نزكي زكاة فيها أعمال قلوب؟ الزكاة لا تعني إخراج الأموال، الزكاة تعني بث القيم في المجتمع. ولذلك أول ما يستشعره المزكي الذي يزكي بقلبه هو أن المال ليس ماله، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، من مال الله وليس من مالك. والمعنى الثاني ذكره ابن القيم، والله يا إخوان ابن القيم ده إحنا عنده أشياء لطيفة جدا. قال لما تعطي الزكاة لأحد أول شيء ينبغي أن تستشعره كان يمكن أن تكون للمعطى. كان ممكن تقول لي تبدوك أنت أحسن منه في شنو ذول الديت دوريني شنو يعني أحسن منه في شنو قراية ما قاري أكثر منه ممكن تكون شنو يعني ضيافة ممكن يكون أجيب فينا قبيلتك أعلى من قبيلته ممكن يكون أعلى من قبيلتك إذا أصلا سلمنا أنه في قبائل أحسن من قبائل ما في أن تستشعر أنك كان يمكن أن تكون المعطى كده وريني في زول بدي الزكاة بخط الموضوع في راسه أي زول بدي الزكاة بخط الموضوع يبكي بدي الزكاة يبكي يقول والله الله خلاني أدي ما خلاني يتوني حارة خلاص اليد العليا خير من اليد السفلى كون تكون متلقي حارة شديدة وأن تستشعر أنك لست متفضلا على الذي أعطيته الزكاة أن تستشعر بقلبك ووجدانك بأن هذا الرجل ليس حقيرا فإياك أن تحتقره بقلبك أو أن تنظر إليه نظرة ازدراء بوجدانك ولتعلم أنه فتح لك بابا من أبواب الخير لما تأتي إلى الصوم أن تصوم صوم الكمل أهل الخصوص من الصوام صومهم صون اللسان عن البهتان والكذب والعارفون وأهل الأنس صومهم صون القلوب عن الأغيار والحجب القلب برضو ممكن يصوم يصوم عن الالتفات لغير الله والأغيار كل ما هو غير الله يعتبر أغيار وكذلك الحجب التي تحجب القلب عن الله فهذه معاني هي روح كتاب المدارج منزلتنا اليوم منزلة التدرج ابن القيم يود أن يحدث عن باب أو الهروي والكتاب شرحه ابن القيم يحدث عن باب من أبواب التوحيد الاعتماد الكامل والتوكل التام الاعتماد الكامل والتوكل التام على الله عز وجل فتحدث عن التوكل ثم حدث عن درجة بعد التوكل هي التفويض ثم درسنا اليوم عن الثقة بالله عز وجل الثقة بالله عز وجل وبعد الثقة التسليم توكل تفويض ثقة تسليم يقول ابن القيم بعض الناس يفسر التوكل بالثقة قال وهذا تفسير بعيد الثقة جزء من التوكل جزء من التوكل وابن القيم على عهده أن التوكل أجل وأعلى ما في أعلى من التوكل وأن التوكل أشمل وأوسع وأكمل وأوعب ولأنه وصف الله لأنبيائه ورسله وأمر الله لهم وتوكل على الله إنك على الحق المبين وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا التوكل أعلى طيب طوالي بدون مقدمات قال صاحب المنازل الهروي الثقة سواد عين التوكل العين فيها سواد وسواد العين مهم في تجميل العين والنظر فكأن الثقة من التوكل بمنزلة السواد من العين وهل يتصور أن تكون عين بغير سواد وهي باصرة وتؤدي وظائفها كاملة وكذلك قال الثقة سواد عين التوكل ونقطة دائرة التفويض وكأن الهروي يقول أن التفويض دائرة مركز الدائرة هو الثقة يعني الثقة في الله والثقة بالله يا أخواننا شوف نحن أصلا الثقة بالله مضيعة عند كثير من الناس. الزول بيثق في الناس وبيثق في البشر وبيثق في أمور كثيرة جدا، ربما أكثر من ثقتهم في الله عز وجل. والثقة اللفظ أصله الثاء والقاف، أصلها من التوثيق والإحكام، ومنه التوثيق ووثقة. كويس؟ ووثقة، عرفت؟ ووثائق. كويس؟ فالثقة الاعتماد الكامل والمعرفة التامة واليقين بأن كل شيء عنده. الثقة بالنسبة للتوكل سواد عينها، ونفس الثقة بالنسبة للتفويض نقطة دائرتها. والنقطة بالنسبة للدائرة عندها ميزة، أولا النقطة في الدائرة تكون مستوعبة لجميع الاتجاهات، فهي نافذة إلى محيط الدائرة بالنقطة. ونسبة الدائرة من أي موضع فيها إلى النقطة نسبة واحدة. النقطة دي بتكون في النص، سواء كان بجاي أو بجاي بأي محل، النقطة بالنسبة للدائرة واحدة، وهذا يدل على نفاذها. وكأنه لا يمكن أن يكون هنالك تفويض إلا بشنو؟ إلا بثقة في الله عز وجل. والسويداء قلب التسليم، سويداء قلب التسليم، سويداء قلب التسليم، سويداء القلب أشرف ما فيه، أشرف ما في القلب سويداؤه. كويس؟ وهي عند العرب سويداء القلب هي المهجة، المهجة يقول لك نفديك بشنو؟ بالمهج والأرواح، ويقولون هي التي تتكون منها مادة الحياة، هكذا يقولون. فكأنه يود أن يقول الهروي أن التفويض، أن الثقة سويداء قلب تسليم، يعني لا يتصور أشرف ما في التسليم الثقة، ومركز دائرة التفويض الثقة، والسويداء عين التوكل الثقة. وهي مقدمة ضرورية لمعرفة منزلة الثقة في قضية الاعتماد والتوكل على الله عز وجل. طيب، أورد الهروي آية عجيبة ما ورد في القرآن، ثقة في الله عز وجل. ورد حديث عن سوء الظن بالله، والظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. فسوء الظن بالله يقابله حسن الظن بالله عز وجل. لكن استدلال الهروي بهذه الآية يدل على عمقه. الآية التي استدل بها الهروي في الثقة: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يا أخي الثقة، ابن القيم شنو قال؟ لو ما في ثقة ما في أم بترمي جناها في بحر. يا أخي دي وصلت درجة من الثقة في الله، رمى جناها في البحر. فإن خفتي، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. إخواننا، أنت لو قال لك أرمي شافع ما بتعرفه ترميه، لو جاوب له شافع ساكت ما بتعرفه، أول من الخريط لقيته كان جاوب لك ولد خواجة، حسنا كان جاوب لك ولد شارون بترميه البحر، ولد شارون بترميه، شافع شارون بترميه. كويس؟ بتشوفه في عيونه، بتشوف في براءة كده، بتلاقي يسوي حس زود زنبو في ميخ. كويس؟ خلي ترمي جناح دي معناها وصلت درجة من الثقة في الله عز وجل عجيب. وآية تقابلها وإن كان فيها تفسيران، قوله تعالى أصبح فؤاد أم موسى فارغا، فارغا، فؤاد أم موسى فارغا، معناه التفسير الأول صار فؤاد أم موسى من الثقة واليقين في الله كأنه ليس فيه شيء يشغلها وكأن الأمر لا يعنيها. والتفسير الذي عليه جمهور المفسرين عكس ذلك، أنها صارت لا شغل لها من الدنيا إلا موسى، فصار فؤاد أم موسى فارغا من كل هم إلا من هم موسى. واستدلوا ببقية الآية فأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به، لو كان أصلا فارغ ما كان حتبدي به، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، وربطنا على قلبها تصلح في الثقة، أن يربط الله على قلبك. القلب أخص خصائص الإنسان، وفي القلب بالمناسبة عظمة الربوبية، في قلب الإنسان عظمة الربوبية، وهذا من الكلام الغريب، عظمة الربوبية في القلب حيث أن القلب يتقلب، وهو من أهم المسائل في الإنسان ضعفا، ولولا ذلك لكان العبد ربا. يعني القلب في البني آدم ده يدل على ربوبية الله. يا أخي الواحد تلقاه مهما كان يعمل فيها حاز وصاري وواضح ودغري وقاطع وما يضحك، تأتيه مواقف يبكي، بتبكي مالك؟ البكير شنو؟ تبكي؟ البكير شنو؟ البكاء ده فيه ضعف شديد بالمناسبة. وتجي مواقف تضحك، وتجي مواقف تفرق، وتجي مواقف تتوقف. فالقلب دليل ربوبية الله. وسبحان الله، أليس القلب بقلبك؟ أقدر أضحك منه؟ حقك؟ ما تقدر تسيطر عليه. زول ما بيسيطر على قلبه يقول أنا الله ولا أنا ربكم الأعلى؟ يقول أنا ربكم الأعلى؟ يا إخوان يصلح هذا؟ هل يصلح الإنسان صاحب قلب أن يكون إلها وربا؟ يصلح؟ ما يصلح أبدا. ولذلك هو علامة ضعف في الإنسان القلب، وهو طريق العبودية. لكن يا سلام، يقول مطرف ابن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه الصحابي الجليل، وقيل أنه من كبار التابعين، وقيل أن له صحبة، مطرف ابن عبد الله ابن الشخير، قال شنو؟ أسمع كلامه. قال لو أن الله أعطاني قلبي فوضعته في يميني، وأعطاني الخير والهداية في شمالي، لما استطعت أن أولج في قلبي إلا ما يريد الله. مش قلبك ده مش قلبك؟ لو مرقوك قال لك دخل فيه، ده تدخل ما تدخل فيه. لا تستطيع أن تحشو قلبك حكمة ولا أن تدخل في قلبك هداية. وإن كان قلبك، ولذلك تجد بعض الناس، وهي ظاهرة جديرة بالتأمل، تجد بعض الناس يتقلب كثير في الإيمان ضعفا وقوة، تذبذبا، تعتريه أحوال، وتمر بقلبه إشكالات تدل على ضعف البشر. فما ثم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ثاني في شنو؟ في حاجة ثانية؟ ما ثمت وراء هذا التقلب إلا أن تقول، وأحيانا تحس أنك تريد الخير ولا تقدر عليه، والخير أمامك متضح معالمه، وواضحة سبله، وبينة أجوره، ولا تستطيع أن تقدم. صح ولا ما صح يا أخوانا؟ ثم أحيانا تحس بعض الناس تجده كان على خير وفجأة تدهور وصار في شر محض، خاصة الذين هم في أعتاب المراهقة والمراهقة وسنها، تلقاه في أيام الأولى يكون عنده أدب وكده وبيجي الجامع ونظيف ومهذب جدا وما بيتكلم مع زول، فجأة تلقاه عامل شعره كيف كيف، بل بيمسي عامل في شعره بيمسي كده مقرقد وكيف بطريقه كيف. يا خلنا لقاني قبل يومين شاب كان مؤدب أدب شديد خلاص، عامل شعره خصلات كده منزلة ودقنه دي عامل لك بطريقة كده خريطة شفتها متعرجة بجاي وخفي يفتح وشحد إنها شحدة خلحت ما عرفت كويس. يا زول انت حامل في نفسك كده ليه؟ وسجارة كويس؟ والله شفت ضعف عجيب، قال لك لو طلع القلب خدته في ايده والحداية في ايده تانية ما يقدر يدخل. الكلام ده ما واضح؟ هذا الكلام أظنه في غاية الوضوح. طيب قال ابن القيم فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، قال لولا كمال ثقتها بربها لما ألقت بولدها وفلذة كبدها في تيار الماء تتلاعب به الأمواج إلى مصير مجهول. ولأن الله قوي وغالب على أمره ما وقع التابوت إلا في يد فرعون نفسه. والله قوة، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. شفت كان ما الله كان ودى في أي حتى ليه، لأنه بس احفظوه وجسوه ودى لي فرعون ذاته، وفرعون ذاته شاله وربع فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. شفت كيف؟ فسبحان الله في هذه الآية تأمل. وقريب منها قول النبي عليه الصلاة والسلام إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. يا أخي دي ثقة ذات عجيب، يا أخي مش متأكد إنه ده ما نبي كان رسالة ما وصلت حد ما موت، متأكد ومستيقن ما دير الكلام كتير ذاته. الناس واقفين والغرب نسبة لتحت، ليه قال له لو أبصر أحدهم إلى قدمه لرآنا؟ ليه؟ أنت لو شفت الغار، الغار للنوع التحت يعني، فهو لو الغار ده ما هو كيف؟ الغار ذاته ما فيه طريقة لجوة ليبرع يعني، فعلا كان عاين بيشوفه طوالي أقل شيء يشوف كالعين. قال له ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ متأكد متأكد تمام، فدي ثقة. ومن ذلك أيضا كما سوف نعرف بعد قليل قوام الثقة وعلاماتها، موسى عليه السلام خرج ببني إسرائيل فأتبعوه مشرقين، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. الناس خلاص البحر بين قدامهم والعجاج يحقل لك فرعون، انت عارف كم جيشه؟ 1,600,000 كلها خيول سود، خيول ذاته كلها سودة. شو عشان لما يكون ذاته نوع واحد كده بيخوف كويس. العجاج فوق قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. واللطيفة أنه لم يقل كلا إن معنا ربنا سيهدينا، ديك ما مشككين لكن ما مشكك عشان كده ما دخلوا. كلا إن معي ربي سيهدين كويس، وهذا من الثقة، الثقة مهمة جدا. طيب مراد هذا الكلام أن الثقة خلاصة التوكل ولب التوكل. طيب يرى ابن القيم تفسيرا لكلام الهروي أن منزلة الثقة، وده قد يكون أقرب إلى المثال في المثال والبيان والإيضاح، أن منزلة الثقة بالنسبة للتوكل، التوكل بدن والثقة روح. التوكل شنو؟ بدن، والبدن من وظائفه أنه يحمل الروح، والروح من وظائفها أنها تحرك البدن، وهذا تقريب للمثال. قال الهروي وهي على ثلاث درجات. قال له شنو؟ الثقة بمن؟ الثقة بالله عز وجل. كويس؟ الدرجة الأولى درجة الإياس. الإياس معناها اليأس، وهو إياس العبد عن مقاومة عن مقاومات الأحكام، ليقعد عن منازعات الأقسام، ليتخلص من قحة الإقدام. وهذا الكلام يعني أولا الواثق بالله المعتمد على الله معرفة. في ذلك بيعتمد على الله ناس بيعتمده، ده ما واثق في الله، لكن في ذلك بيعتمد على الله وعارف ويعلم إن الله على كل شيء قدير. ولو قلت له اعتمدت على الله ليه؟ يقول لك أنه عنده أي شيء وما بيخلزلنا وبيدينا والبيد غير منه، عنده كلام محدد. نحن حقيقة كويس في ضعف في مقام الثقة، خاصة الثقة متى؟ الثقة في الغيب. الله يقول لك تسوي كده أنا بديك كده، الناس ما بكونوا متأكدين، ما بكون عنده ثقة. يعني في أشياء يقول لك من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه، ما لقى نزول كده خلى حاجة لله، يجي يستفتي ويشبس فيها لحد آخر لحظة، وبعد أخر ما خلاك وخلى لله بيكون قلع وقلع. يا أخي أنا داير الزول يكون متأكد يمشي في الموضوع، والموضوع ده شاعر إنه فيه شبهة. يعني ناس قالوا حناس قالوا حرام، قالوا والله يا الله بس ليك ده أنا خليته، ربنا يعوضه طوالي. قلت اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. أظن بيكون متأكد من الكلام ده، ما دي أشياء عند الله لكن غيب، الله بيخلف ولا بيخلف؟ يقول بيخلف، لكن لما تجي في مصيبته ما بيتذكر ذاته ولا بيقول يخلفني، يقول بكيف وأنا حاسة مفلس وبيخلفني كيف. والله يخلفك إخلاف، يخلفك إخلاف كويس، يخلفك يا من تآمن ذاته ويا من تقتنع كويس. حتى حكى ابن رجب قصة لطيفة جدا، يقول رحمه الله كان هنالك رجل عابد ومن الصالحين والأخيار في مكة، وكان يلازم البيت، فجع فخرج وهو تحت وطأة الجوع فلم يجد الشيء يصيبه، وفي إحدى شعاب مكة وأزقتها وجد عقدا ثمينا ملقى ولقطة الحرم لا تعرف، الضالة في الحرم لا تؤخذ إلا لمعرف. يعني مشينا وتقول عنده حاجة يجري، لا تشيل وتمشي تكوس الناس يا زول، في النهاية ما لقي زول تخدها وتمشي. في مكة كان لقيت لك 100,000 دولار، مش 100,000 دولار، مرمية مشينا وكاشيت أتكلم الناس، في النهاية حمت ما لقيت خلاها في محلها ومشي. مفلس أمشي الحاج يوسف أو مبدأ كويس أو القاهرة باريس البتلقشي نيويورك من طرف مركز التجارة الدولي أي حاجة، لكن مكة دي دختها مشي كويس. فشفت كيف، فشوف في نقاء رجل دشالة وعرف، فوجد صاحبها غير أنه انتظر أن يعطيه شيء. طبعا هو في النهاية أصلا ما قال شيء، وعارف اللقطة دي هنا، لكن كان جابه يمكن ذاك يدي حاجة، فلم يعطيه شيء، ما داو حاجة، ما ناوله كويس. قام أزود رضا وقعد أيامه وخرج من مكة وذهب إلى الساحل، وكان يجلس في القرى التي حول الساحل إلى أن أراد أن يركب البحر، البحر الأحمر الواحدة، فركبه فانقطعت بهم المركب أو السفينة في جزيرة، ونزل في الجزيرة وأهل الجزيرة ضيفوهم أكرموهم ويا من صلحوا لهم، ولكنه لأنه يبحث عن عمل قالوا له يا أخي صلي بنا الصلوات بما عندك من القرآن وعلم أطفالنا. شوف تقررنا شوفعنا دين القرآن. فجلس عندهم إماما مقيما يصلي بهم ويعلم أطفالهم، وبعد مدة عرضوا عليه الزواج. قال يا أخي بدل ما تكون قاعد على الزاد كده ها ما تزوج. فعرضوا عليه قالوا ابنة أصلح أهل القرية رجل صالح جدا من أهل القرية قد مات وبنته يتيمة تزوج بها. فتزوجها ولما دخل بها في ليلة العرس وجد العقد ذاته في عنقها العقد بتاع مكة ذاك المبيق باب زي ما بقوله لأنه عايل كويس هو بقى العقد. فسأل قال يعني هذا العقد لك؟ قالت نعم. أولم يخرج من هذه الجزيرة؟ قالت باع من أبي في مكة راح من أبوي في مكة فوجده رجل قالت وكان أبي من الأخيار ما سجد سجدة إلا وسأل الله أن يزوج ابنته من وجد العقد أو من مثله. الأب ذاته ما هو احتمال يكون مع الجوطة ما الدو لكن دائما بيسأل الله يقول له بس لقى العقد ذاك في مكة ياهو زيه ياهو يا واحد زيه بس. فقال لها والله ما وجدت العقد وأعطيته لأبيك إلا سألت الله أن يكون العقد لي. حق مرته ما حقه حق مرته ما حقه شفت كيف. بعدين الشدة شنو إخواننا والله يعني في ناس ذاته يا أخي ما في ثقة أكبر من قوله عليه الصلاة والسلام وإن منكم من لو أقسم على الله لأبره. يا أخي مما عنده ثقة في الله يقول لي الله تنزل مطر الليلة دي حلف عليك تنزل مطر يا الله ينزل له مطر دي شكيد. شوف من ترك شيء لا عوضه خيرا منه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. دي برضو نحن ما بكون الأشياء اللي بيقول لك لو تعمل كذب تلقى كذب والله بيعوضك وأنفقت وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإذا الله يعلمه وهو فهو يخلف أيضا هو خير الرازقين. وما نقص مال من صدقة لدائر الناس يتعاملوا مع الله عز وجل باليقين. عشان كده الهروي في منزلة من المنازل يقول حقيقة المعرفة تأسيس اليقين تأسيس المعرفة على اليقين والإنصاف في التعامل مع الله. تأسيس المعرفة على اليقين والإنصاف في التعامل مع الله. ومن إنصافك لله ألا تشكر سواه على نعمه هو. الله يديك وتسكر الناس أنت زلمة عندك فار كده خلي رب العالمين جل جلاله الذي لا يرضى الشريك. أنا محمد سيد كان لديك حاجة مش شكرت لوت أنا برضى بترضى أنت. والله عز وجل أهل الثناء والمجد سبحانه وتعالى. طيب فإذا درجة الإياس إياس العبد عن مقاومات الأحكام. يا سلام. بمعنى الواثق بالله مش فيه أسماء زي دي والله ده سموه غيرت أبوه وأمه سموه إلا هو يمشي بعدين لخبت لكن زوج سموه الواثق بالله والله ما قصروا معك الناس دي. ثاني شو تزوج ها كان بقيت واثق بعد ذاك في ال اسمه شنو بتاع أمريكا ده بيمشي لمصر ده اسمه شنو يا أخي بيمشي عشان يمشي أمريكا يقدم في مصر ويمشي قابله هناك ويعمله معاينات وبعد ذاك يا جراجع وبعد ذاك قاعد في مصر كم شهر وما عارف اسمه شنو اللوتري. في ناس واثقين في اللوتري وثوق شديد حقه يسموه الواثق باللوتري. في ناس حقه يسموه كده الواثق باللوتري. في زول الواثق بالدكان كان في دكان هو مطمئن كان ما في دكان ما مطمئن. الواثق بالله معتقد أن الله إذا حكم حكمه يمضي وقضاؤه ينفذ وأنه لا معقب لحكمه. إذا كان هذا اعتقادك فإنه ييأس من مقاومات الأحكام. الأحكام سوى كان الشرعية لا تقاومها. الله قال لك صلي تقول نشوف. الله قال لك ما تزني تقول لكن الموضوع ده يشوف له تعديل. ما تقاوم الأحكام لأنها من عند الحكيم الخبير. ولا تقاوم أحكام الله القدرية التي كتبها عليك وأجراها عليك. فحتى ولو أنك قاومت ماذا سوف تفعل بمقاومتك؟ أي الاستسلام الكامل للأحكام التي حكمها الله وقضاها وعندها تيأس من مقاومات الأحكام لأنك بالله واثق ولأنك معتقد أن الحكم حكمه وأن الأمر أمره وأن الخلق خلقه وأن الأمر كله بيده وأنه يحكم لا معقب لحكمه. الجد بيجيب الإياس من شنو؟ من مقاومة شنو؟ الأحكام. فأحد مع سمحة ليقعد عن منازعات الأقسام. الأقسام الله لما نقسم ودي الناس تانين انت ما تضايق ما تنازع تقول قسموا لنا معاكم عينوا لنا شوية نظرة بس يا أخي أنا داكم بالكوري أنا داكم بالكوري كدينا بالمعلقة كويس ما تقول زي ده انت هزول ملك الشيء مش الله كاتب انت وقت الله كاتب وتيأس انه الشيء ده ما قسمه الأقسام على القسمة يا إخوانا الناس القسمة دي اللي في العرس بيقول لك الزواج قسمه ونصيب لكن تاني الاخلاق قسمه ونصيب اخرج شنو القروش ذاته قسمه ونصيب اخرج شنو الذريه دي ذاتها قسمه ونصيب اخرج شنو ها معناها انت الدرجه الاولى في الثقه في الله ان تيأس ان ييأس العبد من مقاومات الاحكام وان يقعد عن منازعه الاقسام اهم يقسمون رحمه ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات أهم يقسمون رحمة ربي أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله قد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ده عند الله عز وجل عن منازعات الأقسام ليتخلص من قحة الإقدام. طيب ما في حاجتين ما تقاوم الأحكام وما تنازع الأقسام أحكام الله ما تقاومها وقسمة الله ما تتنازع ما تقول ليه ناس يكونوا كده وناس يكونوا كده وناس عايشة وناس دايشة وناس في الدوشة قال لك ما لامين ما لهم ما لامين براهم بس لو داي لموا بلموا ما في حاجة خليه يحضر درس المدارك ده أنا بوريه ولم كيف كان ما لامين في الدوشة أنا بخليه لم ولا بقولوا كده يقول ناس دايشة وناس ناس عايشة وناس دايشة يقول لك وفضلنا بعضهم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم هم أقرب الناس يعني إليهم. شفت الكلام ده فده كلام تقيل بعد في قحة القحة الجرأة القحة القحة خلق من الأخلاق الذميمة الجرأة الزور عنده جرأة ده يسمى عنده قحة القحة على الإقدام يقدم على ماذا؟ يقدم على مقاومات الأحكام ويقدم على منازعة الأقسام عرفت؟ فأنت إذا آيست تتخلص من قحة شنو؟ من قحة الإقدام. إخواننا والله الثقة بالله يا أخي الكلام ده عميق جدا بالمناسبة أنا أعتبر منزلة المدارج اليوم من المنازل الرفيعة جدا أعتبرها من المنازل الرفيعة جدا الثقة بالله تعني متى تثق بالله إذا علمت أنه كتب وأنه قضى وأنه لا يبدل حكمه ورفعت الأقلام وجفت الصحف إذا علمت أن الأمر كذلك تكون واثق بالله شو يعني هو الكاتب ده الثقة في الله الكاتب اللي جاياني جاياني ما عنده عوجة والبجيب لك بترضى بها ثقة تقول ده الكاتب لك وما بتتغير. ذكر ابن كثير رحمه الله أن أبو بكر النابلسي رحمه الله تعالى من العلماء لكن من الذين تصدوا للباطل. الفاطميون في مصر أفسدوا العقيدة إفسادا شديدا وهم بنو عبيد القداح عبيد الله بن ميمون القداح والما عندهم نسب لفاطمة المعز لما دخل القاهرة وجاء طبعا الناس بيعرفوا النسب تقول أنا فلان ابن فلان ابن فلان توصيل منه توصيل الحسن ابن علي أو توصيل الحسين ابن علي بعدها تقول الحسين ده وفاطمة وفاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أين نسبك وأين حسبك فنثر الدراهم قال هي حسبي وسل السيف قال هو نسبي ما عنده أي علاقة. ناس مجوس كانوا يعتقدوا عقيدة المجوس، حتى كانوا يدينون كما قالوا كثير بسب الأنبياء في المنبر، كان يطلع يسبوا الأنبياء نوح وإبراهيم وموسى، ينبذون عديد. ناس رديئين رداء شديدة جدا، وجلدوا رجلا مسكينا في مصر وطافوا به على حمار لأنه وجدوا في بيته موطأ الإمام مالك. وهؤلاء هم الذين ابتدعوا المولد المسكا لحد يوم الليلة. يعني حتى كان قلت لك الناس اللي عملوا المولد ديل ديل ديل ما تطير منه، لا عمل الإمام مالك، لا عمل الإمام الشافعي، لا أبو بكر الصديق، لا عمر الخطاب، عملوا الناس ديل اللي بيسبوا الأنبياء. انت راشل انت شداء ما بوريك انه شداء مريب ذاته. فهؤلاء تصدى لهم أبو بكر النابلسي، وكان قد أفتى فتوى لما جاءت الفرنجة. يا إخواننا الفاطميين دين عملوا أعمال في العالم الإسلامي عجيبة خلاص، سلموا الساحل للفرنجة. الفرنجة لما يقول لك الفرنجة معناها الكفار، الفرنجة يسمون شنو الفرنجة اللي هم دين منهم دين اللي هم الصليبيين. الفرنجة يقول لك في حتان الفرنجة. وأول الذي طهر مصر من الفاطميين هو صلاح الدين الأيوبي، واسمه يوسف ابن شاذي، اسمه يوسف، هو صلاح الدين اسمه يوسف، وصلاح الدين لقبه الناصر صلاح الدين. فصلاح الدين الأيوبي طهر مصر من الفاطميين، وهذا من أعظم مناقبه، لأنهم أرادوا أن يسلموا مصر للفرنجة، وهذا عندهم عادي. يعني الفرق الباطنية في الإسلام عندها مساوي عجيبة جدا. فهنا أفتى قال لو كان لي 10 أسهم لرميت الروم 90، ده يوري في ناس معانا برضو بيستحقوا، ولرميت الفاطميين 10. فجاءوا به وسألوه عن فتواه، فقال عكس الفتوى، قال لو كان لي 10 أسهم لرميت الروم 70 ولرميت الفاطميين 90، لأن الكفار ما استولوا على ديار المسلمين إلا لضعف فيهم دائما. ودي القاعدة الأساسية. الناس بيجوطوا ساكت في العالم الإسلامي حسن، بيجوطوا بس يقولك أمريكا وأمريكا أمريكا، ده زوج جابوا شنو ناس يقولوا أمريكا وخالت السفة بيسفة، يقولك أمريكا تسقط يا زوج في الأول حاجة تسقط السفة دي، سقط السفة دي من شلوفة دي بعيدة نيويورك، شلوفة دي نيويورك، سقط السفة من شلوفة دي وتاني ما تقبل على بعد ذلك نشوف أمريكا تسقط ولا ما تسقط. تسقط أمريكا وتسقط روسيا يا أخي، تسقط كيف؟ أنت تفرج من الفضائيات بتاعت أمريكا، تسقط أمريكا كيف؟ أمريكا جوا البيوت بسقط أمريكا شو تاني؟ كويس؟ ناس يحرقوا العلم الأمريكي والفيلم الأمريكي في العصر الطوالي، تلقاهم قاعدين في التلفزيون في الفيلم الأمريكي ومندمجين كمان ومتعاطفين مع البطل، والبطل أمريكي كويس؟ والخيانة ولم يسموها خيانة، ضد البطل بيسموه شنو؟ الخيانة ولا الخاين؟ الخاين تلقاه يا صيني كويس؟ يا سوداني كويس؟ كويس؟ يا عربي كويس؟ المهم من الناس ضد أمريكا كويس؟ يا أخي تشوف أمريكا تصبح كيف؟ فقام قال الكلام ده، فأتى به وحكموا عليه بقتل مؤلم، دفعوه إلى يهودي. إحنا كان اليهود معهم جوا الناي ليسلخ جلده، سلخوا على جلده، يسلخ الجلد من الجسم. قال فما فتر لسانه عن قول الله تعالى كان ذلك في الكتاب مسطورا، عشان ما يقول كيف أنا والله يتخلى عني وأنا مسلم وضد الكفار دين، الله مفروض ينصرني ويعمل لي ويفجر الواتحت وما يقدر يهبشني. كان ذلك في الكتاب مسطورا. والله ده يا أخي، يا أخي ذاته إيمان عالي. اليهودي ذاته زهج منه من كثر ما بيجي يسمع اليهودي الآية، اليهودي ولا سلخ ذاته، غرز الخنجر في قلبه، فبعد أن مات سلخه، ولكنه أعطي ليسلخ حيا، فكان يسمونه بالشهيد أبو بكر النابلسي كويس. ومثله أحمد بن نصر الخزاعي الذي لما وضعوه في القيود وأراد أن يموت أمر موصيا أن يدفن بقيوده، قال إن مت فادفنوني بأغلالي وحديدي إني مخاصم بها يوم القيامة. بس ناس عندهم مواقف ذات مواقف عجيبة. وأم موسى أوحى الله إليها إلهام، يعني ما وحي بتاع رسل، لأنها ليست بنبية. وأوحينا إلى أم موسى، فدا معناها جاءها إلهام مثل هذا، عرفت؟ طيب. والدرجة الثانية يقول درجة الأمن. يا سلام، هنا في لطيفة جميلة يا أخوانا. اليأس يولد الأمن. يعني أنت أول حاجة بتيأس، بعد ذلك بتجبه في الأمن، يعني بتنزل أول حاجة في اليأس، بعد ذلك بتجبه في الأمن. اليأس يجيب الأمن كيف؟ إذا علمت أن العباد لا يملكون شيء سوف تكون آمنا لا تخشاهم. أتخشى من لا يملك؟ فإذا آيست ماذا فعلت؟ أمنت. ودي من اللطائف جدا. عشان كده قال الدرجة الأولى درجة الإياس، وراك تيأس بشنو؟ إذا يئست من الحاجات ديك وعرفت أنه شنو مكتوب يا أخواننا زول، عرف أن الأمور مكتوبة، تاني بقلقل شنو؟ بتكون يا زول آمن. جاء الموضوع بتقول الله جابه، ما جاء بتقول الله ما أردت، الله ما كتب لنا، لا تعمل شنو عاد. عشان كده يأمن من أن ينقص رزقه، لأن الرزق لا ينقص، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها. ويأمن من فوت نصيبه الذي قسمه الله له، ولذلك يولد هذا الأمن أشياء أخرى. تأمل أثر قول النبي عليه الصلاة والسلام على النفوس، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. أشياء ده أمن ولا ما أمن؟ أه؟ أمن تجيب. إذا أمن بيحصل شنو؟ قال وهو أمن العبد من فوت المقدور. يا أخي الشكات بلك الله ما بيمش منك، كان شالوا الناس وطيروا الله بجيبوا لك، زي العقد اللي راح في مكة ده، زي العقد ده. يا خلي العقد الزود اللي العقد ذاته الله جابه وده الجزيرة بالدعاء وداه الجزيرة. شفت كيف؟ خلي عقد بنا آدم ربنا كركر من مكة، مرقوا في جزيرة عشان يتزوجوا بيت أبوها، دعا إنه البيت دي يتزوجها، اللي العقد أو واحد بس في إيمانه كويس. فده فوت المقدور وانتقاض المسطور. المكتوب ده يعني الله داري بحاول، قال لك رفع تقلام جفة الحفظ. انت اذا عرفت الكلام ده قال شنو؟ قال اذا حصل هذا فيظفر بروح الرضا. يا سلام، الزور كان اذا كان اطمأن وثق ان الموضوع ده مكتوب وشي ده مقضي بيجيه رضا، لكن ما قال رضا ساكن، روح الرضا. كأن في الرضا لذة ومتعة وراحة. بس كده قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن مسعود، إن الله بعدله وقسطه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا. الروح ما الروح؟ الروح شيء والروح شيء. الروح ابن القيم يقول الروح شنو؟ ما في المنزلة دي، في منزلة تانية. يقول ابن القيم الروح روح الروح. يقول منزلة الروح من الروح منزلة الروح من الجسد. الرسول هنا قال ما قال الروح عليه الصلاة والسلام، قال الروح. إن الله بعدله وقسطه، عدله وقسطه جعل الروح والفرح في الرضا في اليقين والرضا. أي جزر عنده يقين وعنده رضا ده بكون عنده روح وراحة ولذة ومتعة. وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. أي السخطان ما بكون فرحان نهائي، اللي بيسخط ده والإجزل عنده شك ما بيظفر بشنو؟ بالراحة واللذة. وأنا أديك مثال من الواقع، أديك مثال من الواقع. الزول المنحرف أخلاقيا من عقوبة الله له، ده مش سخط وانحراف، ما بلقى راحة، تجده كثير الشك في أهله. أي زول تلقى بيقول مرتي دي كعبة أخلاقها ما كويسة ويتابعها وردت على التلفونات وتكلمت مع منو ويراجع الفاتورة ويمشي يشوف الرقم وده قطع شك. زول رديء أخلاقيا أصلا، لأنه شوف ربنا عاقبه كيف. مثلا يقول مثلا لي واحدة اتصل بي واحدة عشان تلاقيه، تقول لي يا أخي مثلا زوجي معاي ولا يا بدا بقدر أطلع. يقول لي يا أخي قولي أنا ماشي الترزي، أنا ماشي شنو الترزي، وقمت وتقومت أجي تقابله مرته تكون ماشي الترزي بجد، تقول له أنا ماشي الترزي مرته، يقول أيوة ماشي تقابل زول صح ولا ما صح، يقول أيوة ماشي تقابل زول، يبدأ في دوامة مع أنه مرته وقت تكون ماشي تقابل فعلا ماشي الترزي بجد. ده لأنه مريض. شوف الزول النزيه ما بشك في مرته نهائي، الزول يبقى نزيه ما هو يعمل، ما بيعرف الحاجات دي أصلا، هو عشان كده ما بيصبط ما بخون مرته. دائما الناس اللي بيخونوا نسوان بيكون أصلا هو مارس مثل هذه السلوكيات المنحرفة، ومن عواقبها على النفس هم وحزن وشق دائم. شوف عليك الله العقوبة دي كيف شيء عجيب. طيب قال فيظفر بروح الرضا وإلا فبعين اليقين، يعني كان ما ظفر بروح الرضا فإنه يظفر بشنو؟ بعين اليقين، وعين اليقين قوة الإيمان ومباشرته للقلب حتى تجعل الغيب كالعيان. الغيب زي شنو؟ قال لك عذاب القبر زي شايفه قدام عينه، ما دين الاثنين. وليس بين اليقين وبين الغيب إلا مكافحة البصر، يعني بس إنه يشوف بعينه، لكن الموضوع ده قاطع شكه، ده بيخلي الإنسان بيكون في أمن وثقة. وإلا فبلطف الصبر، لطف الصبر ده شنو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن استطعت، أو هذا في الأثر، إن استطعت أن تعمل لله بالرضا تعمل لله وإنت راضي، أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل، رضا ويقين أفعل، فإن لم تستطع فإن الصبر على ما تكره النفس خيرا كثيرا. يعني شنو؟ قدرت تتعامل مع الله بالرضا واليقين أعمل، ما قدرت ألجأ للصبر. طيب الدرجة الأخيرة معاينة أزلية الحق، الحق هو الله، ومعاينة أزليته يعني أوليته، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. فسبحانه قال لك تعاين أزليته. طيب تقول الله هو اللي الأول، هو الذي خلق كل شيء، مشاهدة قيوميته على خلقه، القيومية معناه أنه قائم بأمر العباد، وأوليته تقطع الشك وتقطع الأمل في الخلق، صح ولا ما صح؟ صح. وتظهر البشر كأنه عاجز، وأنت تثق وتلجأ لقيوم السماوات والأراضين، أي من قامت السماوات وقامت الأراضين بأمره وهي تقوم به ولا تقوم إلا به، ليتخلص من محن القصود، القصود ما يكون في القصاد وما يقصده، فلا يقصد. إذا عاين أزلية الحق فإنه لا يقصد الخلق، وتكاليف الحمايات، تكاليف الحمايات دي حاجة عجيبة جدا، معناه شنو؟ لا يتكلف ما منع، يعني الله منعك حاجة بيقنع، يقول الله ما داري ديني تاني كان كسرت رقبتي قال خلاص انتهى الموضوع، لا يتكلف ويتخلص من تكاليف الحمايات. الحمايات الأمور التي حماه الله إياها، في أشياء الله حماك لها، مثلا ديك مثال ده تعرس لك واحدة أبا يدوك لها تعمل شنو؟ تقنع يا أخي ده تعمل شنو يعني؟ ها؟ ده تقلع ولا كيف يعني؟ تخطفها يعني ولا شنو؟ أبوها قال لك ما من الذكرتان شنو؟ أنت بتقوم طوالي بتقوم ما بتكاليف الحمايات، ما بتكلف نفسك في الأشياء الحموك لها، حماك حماك، وده ما في كل المسائل، لأنه برضو لابد أن تكون النفس والثابة نحو المعالي وكذا. ما نجحت السنة الأولى امتحن ولحد ما تنجح ما في مشكلة، لكن في أشياء مقطوعة الشك. قام جاء الرسول تقول تاني ما بعرس، ما بتعرس مالك يا زول، مما حموق لها وجاء الدواء دعمها وعرسها، هذا تعمل شنو تاني وريني ده تعرسها تاني ولا كيف يعني؟ ها ولا تنتظر يا من راجل يموت هكا ما مات ولا تقتلين انت، ده إجرام ولا غيره وشنا أخبرنا لتكاليف الحمايات. وتكاليف الحمايات أيضا لها معنى آخر، المعنى الآخر أيضا ذكره ابن القيم، تكاليف الحمايات يعلم أن المكروه الذي سيصيبه لا احتماء منه، فإذا وقع عليه المكروه تدان المكروه زور يحاول يدفعه، ولكن إذا وقع عليه المكروه عليه أن يقول، ما يقول لو أني فعلت كذا، يقول هذا كان ذلك في الكتاب مسطورا. بعد قال والتعريج على مدارج، على مدارج الوسائل، التعريج، التعريج على مدارج الوسائل، ينعرج، ينعرج يعني ينحرف عن وسائل، عن مدارج الوسائل يعني ما يتعاطى الوسائل، هذا المفهوم العام. لكن ابن القيم صح هذا المفهوم فقسم الوسائل إلى قسمين، وسائل أمرنا الشارع بتعاطيها كالزواج للذرية والإحصان وكالمشي في الأرض من أجل العيش والرزق فامشوا في مناكبها، هذه وسائل لا تلفت القلب بل هي من الرضا وهي من الثقة بالله عز وجل، ووسائل قد يتعلق بها وقد تكون محرمة، فهذه الوسائل لا نتعاطاها. نكون بذلك قد وصلنا إلى منزلة، آخر منزلة الثقة بالله تعالى، على أمل أن نلتقي بكم مع التسليم، مع منزلة التسليم إن شاء الله.